إن شاء الله في اما في مجال معالجته. إن شاء الله طيب بإذن افحصنا الله شو سبحانه وتعالى. بدك تفحص وانت ما انك جايب لايت لا ديتا؟ جايب شيخ، جايب ها جايب جايب. الأكل، جايب طيب الكرتون والأغراض. شو بدك بقى الضوء؟ بسم الله الرحمن هذا الرحيم. الضوء تبعك هذا من مين؟ جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في الوضع. طب اللي بيحدد لنا هسه انه ممكن يخبط مظبوط ولا لا، في مادة بدي احطها هسه في الطقم هذا، ما بتشتري اعتقد لين؟ فيها قياس، ما في ادري قياس قياس. بجيبها فيها تصير يعني ان شاء الله، حتى انك قلتنا اخوان، بس احنا يعني مستعد، يعني انا هسه اعرف انه الطقم ان شاء الله راح يثبت مظبوط ولا لا من خلال بعد ما نحط هالمادة هون. هون بتحطها؟ نعم طبعا مش مادة دائمة، هاي بتنشال، هي بس عبارة عن قياس، طيب الدكتور أخذ لك قياس في نعم نعم جهاز خاص، أنا بنعمل لك قياس في الطقم نفسه. المادة اللي بدك تحطها شو الغاية منها؟ أخذ طبعة دقيقة للفم. بس هيك يعني. نعم أدق من الطقم هذا، يعني أدق من طبعة الطقم هذا. شوف هذا الطقم. هلا انت لاحظت كيف بيعمل صح؟ من جهة يمين. هذا ما كان هيك. السبب هذا عمل، فهذا لما ركبناه ضايقني من هنا من هنا. هذا الأضراس هذه، فرحت فأخذت قليلا، لكن لما يزال يحتك بالفد بالفد بالخد. أولا أنا شعرت من قبل، ثم رأيت كيف عالجت، فأنا أتممت المعالجة، يعني بردت الجانب هذا واسترحت، لكن الاحتكاك السابق ماذا فعل؟ عمل شبه التهاب هناك، جرحه ولذلك الآن هذا يعمل هذا يسمونه عندنا لاشطة، يعني ميلان. فهذا ما كان هكذا، لكن في شوية التهاب بالأخير، لا يزال شيخنا. مو كثير. كيف نبغيها؟ مش ظاهر شيء. هذا سببه احتكاك، هذا سببه احتكاك المنطقة هذه بالخد. لا هذا ما استعملته، هذا يا أخي هذا لما ينزل لتحت ثاني يعمل احتكاك هناك شيخنا أنت تأكل بهذا من دون هذا، بدون هذا. وهذا طبعا يعني سبب أنه يعني لا تغلق الفم بالشكل المطلوب يعني، مفهوم مفهوم. وهذا بسبب هذا يا أخي ما استفدت منه التهاب. شيئا. بمعنى الالتهاب ما في، لا يوجد التهاب بمعنى الالتهاب. طيب في وجع؟ أيوة الوجع. سمي ما شئت، فيه وجع. هذا الوجع كان من أثر هذا، فلما برزه الطبيب ثم أكملت أنا عليه، أنا الآن مستريح من هذا، أنت فأنا شكلك آكل مستريح. عليه نعم مستريح، لكن هذا الميلان الذي رأيته سببه أنه في نتوء هنا نشأ من احتكاك هذا، هذا النتوء في الآكل. ما أدري هل تراه؟ لحظة شيخنا. وجدت النتوء هذا الآن، إن شاء الله ريحت منه. خليني أجرب وأشوف هل الطقم واصل للنتوء ولا لا السفلي.

بحط لك نفس الطقم بعد ما أخذنا له الطبعة الدقيقة تاعته الثانية، بنحط فيه كمان طبقة معجون، نأخذ قياس آخر فيه، طيب حتى إنه مصنع طقم آخر غير هذا، أدق يعني. طقم آخر غير هذا يكون يعني إن شاء الله يقترح عليه الشيخ أكثر من هذا الطقم، لأنه الدكتورة صحيح إنها بردت أسنان اللي حكيت عليهم فوق، ولكن يعني مش التصرف السليم إنه أنا أبرد أسنان، لأنه هذا تشريحات أسنان تشرحت راح يضايق في المضغ، راح يضايق في عدة شغلات. التصرف السليم إنه كان المفروض إنه تأخذ عضة بشكل كويس، وهي مرحلة أخرى من مراحل عمل الطقم الكامل. طيب هلا اي طبيب مجرد ما يعمل شوية احتكاك او شوية التهاب يغير الطقم؟ لا اذا طبعا لا، شو كان لازم تساوي غير البرد؟ احنا شيخنا قلت انا في البدايه بنعدل على الطقم وبنريحك عليه، بعدين بنحاول انه نغير لك طقم يكون افضل من هذا. نعم نعم شوف يا أخي الآن شو بتريد تعمل؟ ما شاء الله، في البدايه قبل ما احط الماده اللي بتحرق بدي اخذ لك فيه القياس هذا، حتى انه كما تفضل. اعرف انه المادة في منها ملح فايدة ولا لا؟ من غير فايدة. لا يا الله خلص خلص ما يرد شيء، خليه عشان بده يعمل لك اياه الان. طيب لا بس فوق يعني، بسم الله الرحمن الرحيم. مش مشكلة، ارفع لسانك شيخنا بس. حرك لسانك يسار ويمين، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، اتصل بعد ربع ساعة إن شاء الله. السلام عليكم. في دقيقة من فوقت ما ساعة، سيب لنا دقيقة بس. البس القبعة شيخ من أشهر. كيف شيخنا شايف المادة؟ يعني هي أثبت من أول؟ تروح هاي المادة، معلش بس إنها تنشف، تروح من تطلع. ارفع لسان فوق، نزل. يا الله

ما جاوب. ما جاوبني. وكذلك يفعلون. يا شيخنا انت تسمع كلامي يظن ان شاء الله شيخنا. نعم. يا شيخ اول لقاء السماء بيعرف كيف لكن ما عم يطول باله علي طول بالك اقول انه انا ما خملته يكمل. طيب تفضل انا فوق الله يبارك فيك بدك اياه احنا جاهزين. نعم. الشغله الثانيه انا احنا لما بنسمك الطقم ما بنسمكه على حساب الارتفاع لكن بنسمكه على حساب الجوانب يعني على يعني مزيد عظم هون ايش ابو محمد يا ابو محمد هذا نشف واللي بعد هذا نشف ممكن تعطيني اياه هلا انا قصدي قديش في من هون لهون هلا في تقريبا سنتي ونص لا اقل نعم من هون لهون في سنتي ونص صح نعم طيب فانت هلا على حسب ما فهمت منك بدك تسمك من هون اكثر معناها راح يصير سنتين. عليكم السلام. فهمك فهمي مضبوط قبله ولا خطأ؟ لأنه ما بني على خطأ فهو خطأ. صح. فهمي على حسب ما فهمت منك إنه هلا من هون لهون في سنتي ونص إن لم يكون أكثر. فأنت لما بدك تسمكها راح يصير تقريبا سنتين. أنا شيخنا مسمكها على حساب فراغ كان بالفم ما بين الطقم ما بين ال... يعني لو بالتلال القسم. نستطيع ان فهمك يعني اعطيك اوضح لك الصوره بشكل افضل. الله بلاش فينا. لا يا شيخ. اعطي بالك. لا اله الا الله. بدك تصبر علينا. انا عم اشوف ما عم تعطيني الجواب. وانا بغنيك عن التصوير. لانه التصوير ما هو ادق من هذا الذي بيدنا. انا سالتك الان انت من هون لهون في سنتي ونص ولا لا؟ السماكة هاي نعم تطلع سنتي ونص إيه. طيب أكثر. أنا سألتك هذه الساعة ما قلت لي هاي بدك تسمكها أكثر نعم إذا ممكن هاي تصير سنتين ممكن تصير مش سن... يعني هي أصلها سنتي ونص ممكن تركت لي الأصل هلا سنتي ونص وشحطة بس الشحطة هاي بس الشحطة قديش الشحطة هاي هون هون نربط الفرس زي ما يقولون طيب قد ايه الشحطة هاي مقدار الفراغ اللي ما بين الطقم في حالته الأولانية مقدار العظم اللي بدي أعبيه أنا يعني زي هاي أنا مثلا لابس بلوزة وسيعة غير عما ألبسها ضيقة لما يكون ضيقة يعني في فراغ هون في فراغ لما أعمل هيك راح الفراغ وهذا اللي راح يصير هون محل الفراغ راح يزيد سماكة لكن طاول بالك ريحك شيخنا من الموضوع لا لا اسمحني انا راح اقول لك انا سالتك فهمت مزبوط ولا لا الان تبين لي اني ماني فاهمها مزبوط لانه انت في فهمي الاول كل القطع راح تسمكها بدليل انك قلت لي المصريين بتقلوها بالرصاص انت راح تقلها بالصبي هلا فهمت منك انه الصبي ما راح تشمل كل الجوانب راح تشمل اماكن الفراغ مظبوط فهذا الفهم هذا مني جديد نعم طيب وهذا كلامي يعني ما اختلف عن بعضه معليش لكن انا كان فهمي منك غلط انا زيك شيخ اسمح لي والسبب انك انت افهمتنا انك بدك تقلو بينما انا كان اقتراحي يا اخي هذا ثقيل وثميل فأنا بشوف أنه يكون أرق هذا عقل غير صاحب المهنة نعم. إيه لما أنت جاوبتنا لا نحن بدنا ننتقله حتى يربص على الفم وجبت مثال المصريين أنه بيحشوا جوا الرصاص نعم. إذن الآن أنا فهمت منك أنك ما رح تكب كل هاي وتقلها وإنما رح تملي الفراغات هل هذا الطقم يبين لك يا إنه هنا فراغ فبدك تسمكه أما محل ثاني ملان ما بتسمكه صح؟ فهل أنت بدك تصب هاي كلها تقلها ولا فقط أماكن الفراغ؟ هي أماكن الفراغ وبعض الجوانب يعني أنا لاحظت إنه بعض الجوانب هون سكين عاملة حرام ما يكون بهالشكل هذا بتحط في النيرة ممكن أنا بدل ما أجيبها بسكين أخملها شوي من خلال التصنيع أنا بشمع وتشميع من يعني بزيد شمع يعني عدة شغلات بنسويها أنا الشغلة الثانية اللي فهمتك فيها إحنا شغلتنا مترابطة شايف، واحساس المريض بحس بشغله واحنا بنربطها بخمس خطوات من خطوات عمل الطقم الكامل. جميل. من خلال هذا الكلام ممكن انك تجد في كلامي تعارض، ممكن انا افهمك بشكل خاطئ. انا فهمت شغله ثانيه، انا قلت لي انه هذه يعني ارتفاع اسنان على بعض 2 سنتي اطباقهم على بعض، وانت زدت عليهم زياده معناته ان العضه بدها تصير اوبن بايت تفتح زياده. هذا من خلال هذا الكلام اللي فهمته انا. اي احنا برضو يعني الزياده اللي اخذناها يعني بالمعنى الشيء اسمه زياده، مش زياده محسوسه. ما في زياده، مش زياده محسوسه يعني. وبعدين الشغله الثانيه انه احنا بنحدد ارتفاع الاسنان على بعضها من خلال مش عمليه قياس، يعني هذه هي عباره عن عمليه تعديليه. انت شيخنا لما عملت الطقم اخذوا منك قياس اولاني وقياس اخر ثاني، بعدين عض عمل شمع وقياس الشمع على بعضه حتى قاس لك ارتفاع اسنان على بعض. ايوه شايف، هاي الشمع هو اللي بيحدد ارتفاع اسنان على بعض. طيب ابو محمد، هلا بقدر افهم منك ليش هذا مو ثابت؟ ليش هذا مو ثابت؟ اهم سبب انه مش ثابت شيخنا، الاول شيء النيره اللي احنا بنسميها فلاترج، يعني هي عباره عن نيره دايبه. دايبه، انا عارف هذا دايبه. وايش اللي صاير يعني؟ هذه واحد، النيره دايبه. طيب. اثنين، من عوامل عدم ثبات الطقم حجم اللسان، مرات حجم اللسان يعني بضل يضرب بالطقم من هون من هون من هون وقع. وهذول أهم الأسباب، من هذول من أهم الأسباب. الشغلات الثانية يعني في الإنسان يعني لما يشوف شغلة بحط بذهنه أكثر من اقتراح يعني ممكن اني افكر فيها حتى اني اعالج الوضع هذا واقلل قدر الامكان، اقلل من الشغلات هاي. انا يعني من خلال قاعده هاي انا مثلا فكرت بعده شغلات. الشغله الاولانيه انه قد تكون الحواف من هون طويله كثير تنزل على الخد، فمش راح تنزل هاي كلها مظبوط، طبعا مش راح ينزل كاملا، فبتلاقيه بسقط بسبب ممكن يكون من الحواف نفسه. ايوه. الشغله الثانيه انه نفس صف الاسنان هذا، يعني احنا كان ممكن كانوا ينصفوا اسنان لبعيد شوي. كان ممكن ينصفوا اسنان لبعيد شوي بس حتى يبعد عن اللسان. حتى يبعد عن اللسان. هذا سبب ثاني، بس انت برضو حكيت انه كان اسنان الفوقانية تضربوا بالخد. فاذا بعدت هدول اسنان الفوقانية لهم يبعدوا يردوا يرجعوا يضربوا بالخد مرة ثانية. هلا العيلتين دول اللي تحدثت عنهم كيف راح تعالجون ما دام اللثه دايبه ولا يمكن انباتها؟ نعم. واللسان قد يضرب يمين ويسار كما قلت. نعم. كيف راح تعالجون العيلتين الان مبدئيا؟ مبدئيا احنا يعني الشغل الاولاني يعني احنا منتقل الطقم من الحواف من المقدار الفراغ هذا اللي بده يتعبى محله عظم راح يتقل، وبرضه هون كمان راح يتقل الطقم، فبرضه يعني بيربص زياده شوي، يعني هو زادت عوامل ضعف الاستقرار للطقم، احنا بنزيد عوامل الثبات. طيب الحواف هذول ما راح يعملوا كمان شيء بالنسبه للقد؟ بالنسبه للقد يعني هاي الطبعه، هاي طبعه الطقم يعني. ايوه. انا حاليا ما بتظهر معي الا لما اصبها بجبصين، انا بصبها بجبصين هاي. من خلالها بعرف وين حدود الخد وين حدود النيرة نفسها. أيوة. اسمه خد وفي اسمه نيرة. انا اكثر واحد يعني فني الاسنان واكثر واحد بيستطيع انه يحدد وين الخد وين النيرة، وين بضرب وين مضربش. ايوه. طيب شيخنا يعني اذا الانسان استطاع انه مثلا يعدل يعني بدل مثلا يكون هالطقم هذا مش مظبوط مثلا 50 100% مش مظبوط، بإمكاني إني أخليه مثلاً مظبوط 50%. شو المانع؟ هذا ما في مانع. إنسان تحاول. يعني شيء أحسن من شيء. طبعاً يعني. ما لا يدرك كله ولا يترك منه. نعم. طيب الآن أنت اكتفيت من حيث أنك أخذت الوضع، اكتفيت بهذا. أنا اكتفيت بهذا وبدي أعمل شغلة ثانية. أحط أسنان على بعض ونشوفهم اطباقهم على بعض. أيوة. في ثمك. نتاكد انه العضه ما اختلفتش. كويس.

اخذ شفطه بس قليل. اشرب الشاي يا ابو سعد، في كرسي عنده، اشرب الشاي وبعدين تمهل. طيب كيف من حولك كلهم بخير؟ الله يجزيك الخير يا شيخ ويبارك فيها. ما شاء الله الساعة 12 الليل. الله يبارك فيك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.